چه؟ نه هیچ نفتم نه بسی هیچ نفتی نه هیچ نفتی امی بازر آره من که آره هیچ نفتی بیوزم آره هیچ نفتی بیوزم الله اکبر الله اکبر و نسول ایران و نسول ایران انا ربانا هیمنت تحت ستار الحرية انا رفض رأيك نصحات باسم الديمقراطية شيوخ نساء تصرخ ومحدش سامع أشلاء دماء شهداء وضمير العالم ضايع أطفع الشيوخ نساء تصرخ ومحدش سامع أشلاء دماء شهداء وضمير العالم ضايع استسلام انا عايز العالم كله يمد كفوفه وسلام والسلم العربي يكون سلام مش استسلام انا عربي ورافض صمتي وكاتم احساس جواي والشعب العربي تصفي حقول ويرد ورايا انا عربي ورافض صمتي كاتم احساس جوايا والشعب العربي صفي حقول ويرد ورايا ماتت قلوب الناس ماتت بنا النخوه يمكن نسينا في يوم ان العرب اخوه ماتت قلوب الناس ماتت بنا النخوه يمكن في يوم ان العرب اخوات قلوب الناس ماتت بنا النخوات يمكن نسينا في يوم ان العرب اخوات قلوب الناس ماتت بنا النخوات يمكن نسينا في يوم ان العرب بدنا نعيش بسلام زيتنا خلاص بكفي قتل بكفي بكفي ربع بكفي يا صاحبي يا انسان هنا او في اي مكان ببعت رسالتي ليك نتوي بها الاحزان يا صاحبي يا انسان هنا او في اي مكان ببعت رسالتي ليك نتوي بها الاحزان يا المحبة ديننا هو السلام. يرفضوا ذلنا بمجدوا الإنسان. الله هو المحبة ديننا هو السلام. يمكن نسينا في يوم ان العرب اخوان. ماتت قلوب الناس ماتت بنا النخوه. يمكن نسينا في يوم ان العرب اخوان. مفيش شيء دي فوق الحديد امشي مش عارف ومتوقع هاي الضمير العالمي هيك سكر الدنيا كل نشرة.